فيه أيضا فصل في النوع الثاني من الخلاف وهو 79 صفحة 79. وأما النوع الثاني إلى قوله وتابعهم بإحسان 3 فصول. واحد وثمانين. أحدهما قوم اعتقدوا إلى قوله والمخاطب به لا أحدهما عندك إحداهما لا الظاهر اللي عندك أحسن لأنه يقول فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين إحداهما أحسن إلى قوم المخاطب به صفحة لتليها 82. والأولون صنفان كيف وشي والأولون طيب أولون صنفان إلى قوله لا في المدلول 4 فصول 80. والمقصود أن هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف إلى قوله لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. تابع وما من تفسير من تفاسيرهم إلى من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. نعم لأنه تفيد في التفسير ويحذر الإنسان من دولة. صفحة 91. وفي الجملة من عدل عمل مذاهب الصحابة والتابعين إلى قوله مغفور له خطأ ثم بعدها 4 فصول وفي الجملة من عدل عن مذهب الصحابة إلى قوله خطأه مغفور له خطأ وجدته بعده 4 فصول. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة إلى قوله وتأولوه على غير تأويله 5 فصول. ثم في صفحة 92. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول إلى قوله لكن القرآن لا يدل عليهم الصفحة اللي بعدها 93. يقول فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن هذا 1. وبعد السطر فإن عياك ذلك فبالسنة.

طيب هذا في صفحة 114. فهذه الآثار نعم إلى قوله وسكتوا عما جهلوه.